التعليق على الهر ما دام ثبت النهي عن ثمنه لا شك أنه لا يجوز بيعه. نعم هو الهر لا لا هو الهر لا أسماء كثيرة أسماء كثيرة لا هذا اسم هذا اسم سنور والهر نعم إيه؟ إلا ما يمنع أنه تطوف طاهرة وسؤرها طاهر لكن ما يجوز بيعه لكن فيها هل فيها منفع ولا ما فيها ما فيها إلا أكل الفيران والحشرات المؤذية هذه منفعته وفيها مفسدة المقصود أنه جاء بلفظ الهر لا الهر رواية أبي داود برواية مسلم ما ذكر لفظه رواية مسلم يعني بمجموعها لأنه لا يسلم طريق من الطرق إلا وفيه علة أبو الزبير عن جابر معروف في غير صحيح مسلم لا بد أن يصرح وطريق فيه بالله المقصود أنه له بمجموع هذه الطرق يثبت بمجموع هذه الطرق يثبت نعم لا السنور ما في إشكال في مسلم هنا نريد الفضل هل برواية المتأخرة هذه عند أبي داود والترمذي وأحمد ومجموعة من هذا على كل حال ما يخلو سند من أسانيده لو فيه كلام وبعضها عن باللهيعة عن جابر المقصود أنها فيها كلام كله لكن بمجموعها تدل على المنع من بيعه ها اي لا هي خلق الله لكن يبقى انها مثل ما قلنا ان كانت مذكات فهي طاهره لكن ياتي ارد النهي عن قتل الحيوان لغير ماكله ها إذا كانت لا تحل الذكاء فهو نجس حكم الميتة بلا شك نعم إذا دبغت الجلود تدخل لكنها في ذي لحم هذا محنط لا مو فرق